السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. السابعة أنه من لقيه لو تفريه فإن دخل الجنة ومن لقيه تفريه فإن دخل النار ولو كان من أعبد الناس. هذه تخرج من العموم لأن من لقي من هذه سورة عموم. طيب حتى لو مثل عابد وجاهد لكنه يشرك بالله وهو والعياذ بالله يدخل النار. الثانية هو الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام من برف هذا السؤال. لا الله عز وجل من تلميذ الغزين هو معناه ان الخليل عليه الصلاه والسلام كان خائفا من هذا الامر. طيب التاسع اعتباره في حال الاكثر هذا المؤلف جاب كان لقوله رب انهن اضللن كثيرا من الناس لكن عندنا إشكال المؤلف يقول بحال الأكثر والآية كثيرا من الناس الفرق بين كثير وبين أكثر أولا ولهذا قال الله تعالى في ابن آدم وفضلناهم على كثير مما خلقنا كثيرا ما قال على أكثر الخلق ولا على الخلق فالآدم يقول فضلوا على كثير من خلق الله كرمهم الله ولهم أكرم الخلق على الله ولكنه كرمه وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير مما خلق تفضيلا. طيب وهنا اعتبار بحال الأكثر لقول فقط إنهم أعظم كثيرا ما رأيكم في هذا؟ نعم نعم تسعيني وتسعيني الألف نعم لكن السلام على سبب المؤلف كيف ليس شرح الله ما ذكرها ما يذكر يتطير ومضى علينا من قبل تقيد لأجل النسوح نصحة تحت من دقيق المسلمين. نعم طيب العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري ينفس لا إله إلا الله من كل الباب لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإجابة نفي وإثبات فلا إله هذا نفي إله إلا الله سبحانه وتعالى. الحادية عشرة من البخاري لعله أخذه من الآية تجيب مضيّة نبو الأصنام وفوها نفسه أبو كده.